بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فهذه هي الحلقة الثانية في مقرر علم الفرائض للمستوى الخامس في كلية الشريعة. وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند الحديث عن المبادئ العشرة، ووصلنا إلى المبدأ الخامس، وننطلق إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة من المبدأ السادس، وهو واضع هذا العلم. فإن واضعه كما تقدم في المحاضرة الماضية هو الله عز وجل، فإن الله جل وعلا هو الذي وضع هذا العلم، وهو الذي تولى قسمته بنفسه جل وعلا، ولم يسند ذلك لا إلى نبي ولا إلى ملك. فالله جل وعلا هو واضع هذا العلم. النقطة السابعة أو المبدأ السابع استمداده، فإن علم الفرائض يستمد من مصادر أربعة. علم الفرائض يستمد من مصادر أربعة، فأولها القرآن الكريم، أولها القرآن الكريم. وقد جاء في القرآن الكريم آيات خاصة بالميراث، منها المجمل ومنها المفصل، منها المجمل ومنها المفصل. أما المجمل فكقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نصيبا مفروضا. الآية الثانية قوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه جملة من الآيات المجملة. وقد جاءت آيات مفصلة وهي في سورة النساء، وهي قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الآية. والآية الثانية قوله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. الآية. وآخر آية في سورة النساء قوله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذه الآيات المفصلة في كتاب الله جل وعلا في المواريث. أما المصدر الثاني فهو السنة، فإن السنة أيضا جاءت بأحاديث كثيرة متعلقة بالمواريث، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه متفق على صحته، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المتفق على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث متفق على صحته، قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأيضا حديث جابر بن عبد الله في قصة امرأة سعد بن الربيع، لما استشهد فجاءت امرأة سعد بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكي له أن عمهما قد أخذ مال سعد رضي الله عنه، فنزلت آية المواريث، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمهما: أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي أمهما الثلث، وما بقي وأعطي أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. أيضا قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والأحاديث في هذا كثيرة، لكن اختصارا للوقت يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ويكفي ما أشرنا إليه من الأحاديث. الاستمداد الثالث والمصدر الثالث هو الإجماع، فإن أهل العلم قد أجمعوا على جملة من المسائل في المواريث. فإنهم أجمعوا مثلا على أن الجد لا يمكن أن يرث مع الأب، كذلك أجمعوا أيضا على أن الجد يحجب الإخوة من الأم، وكذلك أجمعوا أن الجدة ترث السدس. إذا لم يكن ثمة أم، فإذا لم يكن ثمة أم فإن الجدة بإجماع أهل العلم تأخذ السدس. أيضا أجمعوا على أن الأم تحجب أم الأم، سواء كانت من جهة الأم أو أم الأب، كلاهما تحجبهما الأم. والمسائل التي جاء الإجماع فيها كثيرة، الإجماع التي جاء المسائل الإجماع التي أجمع عليها الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا المسائل ما جملة من هذه الإجماعات إن شاء الله تعالى، فلا حاجة للإطالة هنا فيها، إنما إن شاء الله إذا جاء موضعها أشرنا إليها وذكرنا مسائلها. المصدر الثالث أو المصدر الرابع أو الاستمداد الرابع هو اجتهاد الصحابة، اجتهاد الصحابة، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى عند الحديث عن بعض المسائل والمناقشة فيها التي حصل فيها خلاف بين الصحابة في مثل هذه المسائل، منها مثلا مسائل الرد ومسائل ذوي الأرحام، توريث ذوي الأرحام وهل يرد على الورثة أو لا يرد، أيضا الخلاف في العول قبل أن يتفق الصحابة على القول به، وهناك أيضا القول في الخلاف في الاثنتين، هل هما اثنتان أو أكثر من اثنتين عند ذكر ميراث البنات وبنات الابن ونحوهما، وسيأتي إن شاء الله لذلك. المهم أن من استمدادات هذا العلم اجتهاد الصحابة، لكن نحب أن نبين هنا أن المواريث لا يمكن أن تؤخذ بالعقل، ولا يمكن أيضا أن يستدل لها بالعقل، فلا يمكن أن يقر ميراث معين بالعقل، لكن قد يستانس بالعقل مع النقل، قد يستانس بالعقل مع النقل، أما أن يأتي الدليل عقليا مجردا من النص فإن هذا لا يمكن، فإن هذا لا يمكن، لكن قد يأتي العقل موافقا للنقل، قد يأتي العقل موافقا للنقل. وهذا يدل على نقطة مهمة، وهي أن المواريث لا مجال للعقل فيها مجردا عن النقل. بعد ذلك، بعد الحديث عن هذه المبادئ التي تحدثنا عنها، المبادئ العشرة، سنأتي إلى النقطة المبدأ الثامن، وهو مسائل هذا العلم هي ما يأتي فيه وما يأتي خلاله إن شاء الله من الموضوعات، وهو يتعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة، الوارثون والوارثات، أصحاب الفروض، باب التعصيب، باب الحجب، باب ميراث الجد مع الإخوة، جملة من المسائل المختلف فيها كالمسائل المشركة، باب المشركة ونحوها. ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن حساب المسائل وتأصيل المسائل وتصحيح الانكسار وحساب التركات، جملة كثيرة من المسائل هي ما يتعلق بهذا العلم. أما حكم تعلمه، أما حكم تعلم هذا العلم، فإن حكم تعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه كلهم أثموا، فإن هذا العلم متعلق بالناس، يحتاجه الناس في حياتهم، بل يحتاجه كل الناس، لا يحتاجه أناس دون أناس، بل كل الناس يحتاجونه، لأن كل الناس يموتون، فكل له ميت يموت وله وارث يرثه، فلا بد أن يحتاج الناس كلهم إلى هذا العلم، ولهذا كان تعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به المسلمون فإنهم يأثمون. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة لا بد من الإشارة إليها، وهي كيف كان نظام الإرث في الجاهلية، وما الذي حصل من تغيير عندما جاء الإسلام، لأن المواريث لأن علم الفرائض يتعرض لهجمة، أن هذا العلم فيه ظلم لجزء من الورثة، وإعطاء مال لجملة من الورثة لا حق لهم فيه، وقد يثير هذا الأمر المستشرقون كما أثير سابقا، وقد يثيره بعض الناس في هذا العصر، ولا بد قبل الإشارة إلى هذه الإشكالات أن نشير إلى ما هو ماذا كان نظام الإرث في الجاهلية، وماذا كان نظام الإرث عند قبل الإسلام. فإن نظام الإرث في الجاهلية كان متعلقا بالقرابة، وليست كل القرابة بل متعلقة بالكبار من القرابة. فإن الإرث يحوزه أكبر القوم، يحوز الإرث أكبر أهل البيت الميت، فإن الميت إذا مات جاء أكبر أهله فحاز ماله. فإذا كان هذا الميت له أب جاء الأب فحاز ماله، وإذا كان له أخ كبير جاء هذا الأخ فحاز ماله، ولا يعطي لا زوجته ولا أولاده شيئا. من ذلك ما جاء من قصة ما تقدم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة امرأة سعد، فإن عمهما قد أخذ مال سعد ولم يعطي زوجته ولا ابنته شيئا. ولهذا جاءت امرأة سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكي عمهما، تشكي أخ سعد لأنه حاز المال. فإن نظام الميراث في الجاهلية مبني على الكبير، فإن الكبير هو الذي يمنع ويحمي، فإنه يمنع الذمار ويحمي الديار، وهو الذي يغيث المهلهوف، وهو الذي يحفظ كرامة القبيلة، فلهذا هو الذي يحوز المال. أما الصغار والنساء فإنهم لا يأخذون شيئا. هذا كان أساس نظام الإرث في الجاهلية. الأساس الآخر الذي يقوم عليه نظام الإرث في الجاهلية هو نظام الإرث بالتحالف، الإرث بالتحالف. فإن وهو باختصار أن يأتي رجلان فيتفقان على التناصر الحماية، فيقول أحدهما للآخر دمي دمك وعرضي عرضك وهدمي هدمك، فيتفقان على هذا، فيتفقان على أنه يطلب دم هذا وهذا يطلب دم هذا، وإرثه إرثه، وأن هذا يرث وكل واحد يرث الآخر، ولهذا يتفقون على هذا. فإذا توافق على هذا أصبح هو الوارث له، هو الوارث له، والصغار والنساء لا يرثونه، والصغار والنساء لا يرثونه. ولهذا جاء الله جل وعلا يعني حتى أن هذا الإرث بالتحالف كان في أول الإسلام، حتى أنزل الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي إن ذوي الرحم هم الأولى بالإرث، أما غير الرحم فإنهم لا يرثون، أما غير الرحم فإنهم لا يرثون. فالإرث بالتحالف قد أسقطه الإسلام. أيضا مما كان من الأسس التي يتوارث فيها الناس في الجاهلية الإرث بالتبني، فإن الرجل إذا أعجبه الغلام فإنه يتبنى ويشهد الناس على ذلك، يشهد الناس أن هذا الطفل قد تبنيته وأنه أصبح ابني، وينسب إليه فيقال له هذا فلان ابن فلان، ويضم هذا الابن إلى أولاد هذا الرجل فيرث معهم. هذا الرجل أو الغلام الذي تبناه هذا الرجل يضم إلى الورثة فيدخل معهم، وهذا من الظلم، وهذا لا شك أنه من الظلم للورثة. ولهذا جاء الإسلام بنظام عدل، جاء الإسلام بنظام عدل، وهذا العدل مشتمل على عدل للمورث الذي مات، وللوارث الذي سيأخذ المال، وللوارث الذي سيأخذ المال. فليس العدل لأحد الجانبين، إنما العدل للجانبين كليهما. كيف كان من نظام الميراث فيه عدالة و حق للمورث؟ المورث أعطاه الإسلام ثلث ماله عند وفاته يتبرع به في وجوه الخير، وله أن يوصي بثلث ماله لمن يشاء، فهذا من باب تدارك التفريط والتقصير الذي كان عليه قبل موته. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. فإنه له ثلث ماله يضعه حيث شاء، يضعه في أي وجه من وجوه البر، أو يوصي به لأحد غير وارث. أما العدل في حق الوارث فنستطيع أن نتكلم في هذا بعدة أوجه. الوجه الأول أنه منع المورث من التصرف بغير ثلث المال. المورث لو سمح له أن يتصرف في كل ماله لو سمح له بأن يتصرف في كل ماله لتبرأ بكل ماله، لأنه مقبل على الآخرة، مقبل على الحق المبين، فسيتصرف بأن ينفق كل ماله. ولهذا لم يجعل له الشارع التصرف إلا في الثلث، أما الثلثين فقد جعلهما لورثته، وهذا من حفظ حق الورثة. أما في النظام الغربي مثلا، للمورث أن يوصي بماله لمن يشاء، بل قد يوصي به لحيوان، وقد يحرم أي وارث يريده. إذا حصل بينه وبين أحد ورثته فإنه يستطيع أن يمنعه ويحرمه من الميراث، وهذا من الظلم الذي يقع على الورثة. ولهذا جاء الإسلام برفع هذا الظلم، فإن المورث ليس له حق التصرف إلا بالثلث، أما بقية ماله فإنه كما جاء أنه مال وارث، أنه جاء أنه مال وارث. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه حين سأله أن يتصدق بماله وليس له إلا ابنة واحدة فقط ترثه، فقال كل مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث، الثلث والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لا شك أن هذا قمة العدل الذي يأمله أي إنسان، أن يحصل له من مال مورثه شيء. الوجه الثاني أن الله جل وعلا لم يجعل الميراث خاصا بالأقارب فقط، أن الله جل وعلا لم يجعل الميراث خاصا بالأقارب فقط كما كان في نظام الجاهلية، فإن نظام الجاهلية يأخذه الأخ الكبير مثلا له، أو الابن الكبير له، أو والده فقط، أو جده فقط. أما في الإسلام فلم يجعل الجهة القرابة فقط، بل أدخل على ذلك جهات أخرى، فأدخل الزوجة ترث من زوجها، وأدخل المولى المعتق يرث من عتيقه، أيضا أدخل الفروع الأبناء وأبناء الأبناء وبنات الأبناء، وأدخل الحواشي فأدخل الإخوة الأشقة والإخوة لأب والإخوة لأم، وكذا الأخوات، وأدخل الأعمام وأبناء الأعمام، فهو شمل القرابة جهة القرابة كاملة، وزاد عليها بجهة النكاح وجهة الولاء. النقطة الثالثة أنه لا يتعلق الميراث بالكبير دون الصغير، أنه لا يتعلق الميراث بالكبير دون الصغير، فإن الميراث يشمل الصغير والكبير، بل إنه يشمل الحمل في البطن أيضا، وهذا من عدل الله عز وجل. فإن الصغار كانوا يحرمون في الميراث، كانوا يحرمون سواء كان في الجاهلية أو في الإرث عند اليهودية أو الإرث عند النصارى، كان الصغير يحرم، كان الصغير لا يورث شيئا لأنه لا يحسن التصرف. أما في الإسلام فقد جاء بحفظ حقه، فقد جاء الإسلام بحفظ حقه، فإن الجاهلية كانوا يحرمون الصغار نصيبهم ويعطونه للأجانب، كما إذا كان بينهما توارث بالتحالف أو بالتبني مثلا، ولا يعطون الصغار ولا يعطون الصغار، فجاء الإسلام وأنصفهم وأعطاهم حقهم وحماهم من الظلم الذي يقع عليهم، بل إنه كما قلت قد أعطى الحمل في بطن أمه فإنه ورثه، قال عليه الصلاة والسلام إذا استهل المولود صارخا ورث، إذا استهل المولود وارث ورث. النقطة الرابعة ما يتعلق بالمرأة، وهذا مما يثيره بعض الناس في هذا العصر، أن الإسلام قد أعطى الذكر أكثر من المرأة ولم يساوي بين الذكر وبين المرأة. كما قلت لا نستطيع أن نتبين هذا الأمر إلا إذا علمنا ماذا كان الوضع قبل الإسلام. الوضع قبل الإسلام المرأة كانت لا ترث شيئا، بل هي تعد من سقط المتاع ولا ينظر إليها، بل إنها حتى في عدتها إذا أرادت أن تعتد على زوجها الذي مات فإنها تعتد سنة وتجلس لا تقرب ماء ولا تخرج من بيتها وتجعل في مكان ضيق قذر، كل هذا من احتقارها وامتهان حقها، فكانت لا تورث، فكانت لا تورث أبدا، بل إنها تورث، فضلا عن أنها لا ترث يورثونها للورثة فيجعلونها من التركة، فيجعلونها من التركة، فضلا عن أن تنال شيئا جعلوها من التركة التي تورث. أما الإسلام لما جاء فأنصفها ورفع الظلم عنها، بل جعلها تزاحم الرجال في الميراث. فإنه جل وعلا جعل للذكر مثل مال الأنثى، قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن ليس في كل شيء، فإن الأنثى قد تكون ترث مثل الذكر، فإن الأم قد ترث مثل الأب، الأم قد ترث مثل الأب، فلو أن رجلا مات عن ابنه وأبيه وأمه فإن الأم ستأخذ السدس والأب سيأخذ أيضا السدس، فبينهما مساواة، كما أن الأخت لأم والأخ لأم يأخذون بالتساوي، يأخذون بالتساوي. فالتفاضل ليس في كل شيء، إنما في حالات دون أخرى، إنما في حالات دون أخرى. هذا ما تيسر إراده بحمد الله تعالى فيما يتعلق بنظام الإرث في الجاهلية وكمال عدل الإسلام الذي جاء بإنصاف الضعفاء سواء كانوا من الصغار أو من الأقارب أو من النساء، وأعطاهم حقهم وأنصفهم ورفع الظلم عنهم. بعد هذا الحديث ننتقل إلى نقطة جديدة، وهي الحقوق المتعلقة بالتركة. الحقوق المتعلقة بالتركة، الإنسان إذا مات وكل من على هذه الدنيا فاني، فإنه لا شك أنه سيخلف تركة، قلت أو كثرت، غلا ثمنها أو رخص، فإنه سيترك شيئا بعده، سيترك شيئا بعده، سواء ترك ثوبا أو مالا أو أراضي أو سيارات أو متاعا، كل هذا يخلفه هذا الميت ويتركه، فقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، بل إنه قد يخلف أموالا وقد يخلف أيضا ديونا، لا ليس بالضرورة أن يخلف أموالا، بل قد يخلف أموالا ديونا. فإنه إذن كل إنسان إذا مات فإنه يترك تركة، هذه التركة تتعلق بها جملة من الحقوق، هذه التركة يتعلق بها جملة من الحقوق. قبل أن ندخل في هذه الحقوق نريد أن نعرف التركة تعريفا مبسطا واضحا إن شاء الله تعالى. التركة بفتح التاء بعدها راء مكسورة، مصدر تركة، مصدر بمعنى مفعول أي متروك، مصدر بمعنى متروك. واختلف العلماء في حصر ما يتعلق بالتركة، هل هذه التركة تتعلق بالأموال فقط أو تتعلق بأموال والحقوق أيضا؟ فالحنفية مثلا يرون أن التركة فقط خاصة بالأموال، وأصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى يرون أن هناك أمورا تدخل مع الأموال كالحقوق، فمثلا حق القصاص الدم ينتقل من مستحقه إلى ورثته، فلو أن إنسانا ثبت له الحق القصاص فإنه إذا مات ولم يقتص فإنه ينتقل الحق إلى ورثته. فهذا من الخلاف الذي وقع، هل هذه التركة تشمل هي في الأموال فقط أو تشمل غيرها فيدخل فيها الحقوق. لكن نستطيع أن نقول أن التركة هي كل مال أو حق تركه الميت، كل مال أو حق تركه الميت فهو داخل في التركة، سواء كان هذا الحق قصاصا أو أرشا أو شفعة ونحو ذلك، فكل هذه حقوق تنتقل إلى الورثة، فكل ما تركه الميت من مال أو حق فهو داخل في التركة. ثم بعد ذلك سنبدأ إن شاء الله في بيان الحقوق المتعلقة بالتركة، بيان الحقوق المتعلقة بالتركة. خلاف بين أهل العلم في عددها، الحنفية والمالكية والشافعية يرون أنها خمسة، الحنابلة يرون أنها أربعة، ولكن سنسير على أنها خمسة حقوق إن شاء الله تعالى وسنبينها. هذه الحقوق هي مؤونة التجهيز، مؤونة تجهيز الميت، الحقوق أو الديون المتعلقة بجزء معين من التركة، الثالث الحقوق المرسلة أو المطلقة أو الديون المطلقة، الرابع الوصية، الخامس الإرث. هذه الحقوق اختلف أهل العلم في ترتيبها، في أولويتها، في بيان أهميتها، أو فيما يبدأ به منها، فاختلف العلماء فيها، وهذا إن شاء الله سيكون موضوع الحلقة القادمة بإذنه تعالى. انتهى وقت هذه الحلقة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.